منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم أحكام طهارة المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن الآثار المترتبة على الحيض في العبادة، وسنتكلم في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن الآثار المترتبة على الحيض في غير العبادة. فتترتب آثار على الحيض في غير العبادة، في غير عبادة المرأة، يجب على المرأة أن تنتبه لها وأن تعتني بمعرفة أحكامها. الأثر الأول المكث في المسجد ودخول المسجد، فيحرم على المرأة دخول المسجد ابتداء والمكث فيه. والدليل على ذلك حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، يشهدنا الخير هذا في صلاة العيد، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. والصحيح أن آخر الحديث تابع لأوله، آخر الحديث تابع لأوله. فالآمر أمرنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، وآخر الحديث ويعتزل الحيض المصلى معطوف على الآمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن آخر الحديث منفصل عن أوله وهذا اجتهاد منها فغير صحيح ولا يدل عليه السياق، بل السياق يدل على أن الآخر مرتبط بالأول. يؤيد هذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ناولين الخمرة، والخمرة مثل البساط الصغيرة، السجادة الصغيرة، كانت في المسجد وكانت حجرتها تنفذ على المسجد مباشرة إما بباب أو بنافذة، فقال: ناولين الخمرة، فقالت: إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك ليست في يدك. وجه الدلالة أن المستقر في ذهن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الحائض لا تدخل المسجد، ولذلك لما قال لها صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، اعتذرت أنها حائض. لو كان فهمها هذا والذي استقر في ذهنها ليس صحيحا لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فهم خاطئ وليس صحيحا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما استدرك عليها ولا قال لها إن الحائض تدخل المسجد أو إن هذا الفهم ليس صحيحا، بل بين لها أن إدخال الجزء لا يأخذ حكم الكل، فكأنه زيادة تأكيد، قال: إن حيضتك ليست في يدك، يعني هي تدخل يدها لتأخذ الخمرة من المسجد وهذا لا يؤثر، إدخال الجزء ليس كإدخال الكل، إدخال الجزء ليس كإدخال الكل. أما من فهم أن قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك المقصود به يرجع إلى أنه ليس في يدها أن تأتي بالحيضة متى شاءت أو أن تذهبها متى شاءت، فهذا فهم بعيد ولا يؤيده ظاهر الحديث، لا يؤيده ظاهر الحديث بل هو بعيد. والأصل أن يفهم الكلام من سياقه، الأصل أن يفهم من سياقه، والسياق أنها ستناوله الخمرة بيدها. ولذلك كان القول الراجح أيتها الأخوات الكريمات أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد حال حيضها، لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد حال حيضها ولا أن تمكث فيه. أما ما يتعلق بدخول النساء، وهذه مسألة يعني يسأل النساء عنها كثيرا، مسألة دخول النساء إلى تحفيظ القرآن الكريم أو أماكن تحفيظ كتاب الله سبحانه وتعالى، فنقول وبالله التوفيق: إذا كان هذا المكان المعد لتحفيظ القرآن داخل المصلى، مصلى النساء، فإنه لا يجوز لها أن تدخل. وأما إن كان مستقلا عن مصلى النساء فإنه يجوز لها أن تدخل ولو كان المدخل واحدا على الصحيح، والعلم عند الله تعالى. المسألة الثانية من الآثار المترتبة على الحيض في غير العبادة هي مسألة الوطء، والوطء حال الحيض محرم بنص كتاب الله تعالى. قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا وطء الحائض لا يجوز، محرم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى حائضا يتصدق بدينار أو بنصفه فلا يجوز أن يطأ، هذا من باب الكفارة، ويستغفر لأنه إثم، فلا يجوز أن يطأ الرجل المرأة حال حيضها، حال حيضها، لا في أوله ولا في آخره، لأن البعض يتساهل في أول حيض وفي آخر الحيض، ولا يتساهل في هذه المسألة. ما دام الحيض مستمر فإنه لا يجوز. لكن إن وطئها بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فالأمر في ذلك أسهل، الأمر في ذلك أسهل. فإن الذي يظهر والعلم عند الله في قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أن المقصود بالتطهر ها هنا غسل المحل، غسل محل الأذى، غسل محل الأذى. والاحتياط أن تأخذ المرأة بقول الجمهور فتغتسل، لكن إن غسلت محل الأذى وأتاها زوجها بعد انقطاع الحيض فلا بأس بذلك. المسألة الثالثة من الآثار المترتبة على الحيض في غير العبادة هي مباشرة الحائض. قلنا إن الوطأ لا يجوز، والوطأ المقصود به الإيلاج في الفرج، هذا لا يجوز. طيب المباشرة، نقول المباشرة جائزة بنص حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فمباشرة الحائض جائزة. سبحان الله، دين الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، فاليهود إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها، لا يشاربوها، لا يجالسوها، لا يأكلون ما تطبخ، لأنهم يرون أنها نجسة. والنصارى على العكس تماما، فإنهم لا يمتنعون من شيء حتى الجماع. فجاء الإسلام باعتبار أن الشيء المؤثر في علاقة الرجل بالمرأة وأهلها بها حال الحيض هو فقط علاقة الرجل بزوجته في الجماع، وذلك بالإيلاج. حتى المباشرة تجوز لا بأس، لأن جسد المرأة طاهر وعرقها طاهر، ولا يمنع الرجل من شيء من ذلك إلا الجماع، وهو المقصود به كما ذكرنا الإيلاج. المسألة الرابعة من المسائل أو من الآثار المترتبة على الحيض في غير العبادة طلاق الحائض، طلاق الحائض. الطلاق حال الحيض لا يجوز، بل هو بدعة، وذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك، ثم إن شاء طلق بعد وإن شاء أمسك. والله عز وجل يقول في كتابه: فطلقوهن لعدتهن. والعدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ومجمل الأحاديث يدل على أن العدة المقصود بها أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه، يعني لم يجامعها فيه، يطلقها في طهر لم يصبها فيه طلقة واحدة، طلقة واحدة. لذلك لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته حال حيضها. إذا طلقها حال حيضها هل يقع الطلاق؟ قولان للعلماء، والراجح والعلم عند الله تعالى أن الطلاق يقع، أن الطلاق يقع، لأنه جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما سئل: هل حسبت عليك شيئا؟ قال: نعم، حسبت تطليقة. والرواية ثابتة. وأما قوله في الرواية الثانية: ولم يرها شيئا، يعني على السنة، الجمع بينهما لم يرها شيئا يعني على السنة، وحسبت تطليقة يعني في الحساب. فإذا إذا طلق الرجل زوجته حال حيضها يقع الطلاق، لكنه يأثم بذلك لأنه لا يجوز أن يطلقها حال حيضها. المسألة الخامسة من الآثار المترتبة على الحيض هي مسألة النفاس، والطلاق في حال النفاس. هل يجوز أن يطلق الرجل زوجته حال نفاسها؟ قولان للعلماء، بعضهم يلحق النفاس بالحيض ها هنا، فيرى أن النفساء كالحائض لا يجوز له أن يطلقها حتى تنتهي من نفاسها، وبعضهم لا يلحق النفساء بالحائض ها هنا، وهذا أقرب أن النفساء ليست كالحائض في الطلاق، وأن النفساء من النساء اللاتي لا سنة ولا بدعة لطلاقهن، والعلم عند الله تعالى. هذه جملة المسائل المترتبة والأثار المترتبة على الحيض في غير العبادة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لكل خير وصلاح، وأن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.